بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا ومرحبا بكم معنا مع درس جديد من هذه الدروس المباركة في قناة المجد العلمية، وهي أحد دروس الأكاديمية العلمية. في هذه الحلقة يسرنا أن يكون معنا صاحب الفضيلة الشيخ مساعد بن سليمان الطيار، الأستاذ المساعد بكلية المعلمين بمدينة الرياض. باسمكم جميعا أيها الأخوة والأخوات، أرحب بصاحب الفضيلة، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بك، حياك الله. يمتد ترحيبي إلى الأخوة الطلاب الحاضرين معي هنا في الاستوديو، أهلا ومرحبا بالجميع، ولكل الأخوة والأخوات طلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في الأكاديمية العلمية في قناة المجد العلمية، نرحب بالجميع ونسأل الله للجميع الإعانة والتوفيق. نحن في هذه الدرس أيها الأخوة والأخوات نشرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية. نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك الموقع الإلكتروني. على بركة الله تعالى نبدأ درس هذا اليوم مع فضيلة الشيخ مساعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. بقي علينا في الدرس الماضي الحديث عن كتب أصول التفسير، وسبق أن أخذنا ما يتعلق بموضوعات أصول التفسير، وذكرت لكم أنه يمكن أن تقسم الموضوعات الكلية لعلم أصول التفسير إلى أربعة أقسام، وهي التعريفات والمقدمات، ثم بعد ذلك الطرق والمصادر، ثم اختلاف المفسرين، ثم كيفية التعامل مع اختلاف المفسرين. وهذه القضايا الأربع كما قلت لكم هي اجتهادية، ويمكن أن يضاف عليها إضافات أخرى. لما تكلمنا عن ما يتعلق بقضية التعريفات والمقدمات، أيضا ذكرت لكم أنه يمكن أن يدخل ضمن هذه الموضوعات اللي في التعريفات والمقدمات موضوعات متنوعة، لكن من أهمها تعريف أصول التفسير إفرادا وتركيبا، وحكم تعلم التفسير وأصوله، وكذلك أقسام التفسير. وفي طرق التفسير أيضا ذكرت لكم أن عندنا في طرق التفسير مصطلح الطرق ومصطلح المصادر، وكما قلت لكم أن هذه المسألة أيضا فيها ماذا أن تباين في التعبير بين الباحثين والعلماء قديما، فبعضهم قد يسمي المصادر طرق وبعضهم قد يسمي الطرق مصادر، لكن ذكرت لكم مرتعيته من أن الطرق يقصد بها كيف وصل إلينا التفسير، فيسمى كيف وصل إلينا التفسير إما أن يكون من طريق النقل وإما أن يكون من طريق الاجتهاد. فإذا ليس هناك عندنا في قضية وصول التفسير إلينا إلا طريق النقل أو طريق الاجتهاد، هذا ما يتعلق بقضية الطرق. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى مصادر التفسير، وذكرت لكم أيضا أن مصادر التفسير قد يتنازعها أيضا النظر إلى أن هل المراد كتب التفسير لأنها تعتبر بالنسبة لنا مصادر، أو المراد المصادر الأولية التي يستقي منها أي مفسر من المفسرين خصوصا الذين جاءوا بعد جيل السلف. وذكرت لكم هذه المصادر الأربعة المشهورة وهي القرآن والسنة وأقوال السلف واللغة، يعني هذه المصادر الأربعة الكلية فيما يتعلق بمصادر التفسير. في اختلاف المفسرين أيضا عندنا يدخل فيها أسباب الاختلاف وأنواع الاختلاف وعبارات السلف، بالذات عبارات السلف في التفسير، لأننا نحتاج إلى النظر في عبارات السلف. وذكرت لكم أنه يدخل مع ما يتعلق بالعبارات ما يسمى بماذا؟ بالمصطلح، يعني مصطلحات المفسرين سواء كان من السلف. وذكرت لكم مثالا في ذلك النسخ عندما أنه قد يطلق على تخصيص العام وتقييد المطلق، وسيأتي إن شاء الله الإشارة لذلك لاحقا. وكذلك قد تجدون بعض العلماء لهم مصطلحات خاصة في كتبهم فتدخل قلنا هذا المجال، أو كذلك قد تجدون مصطلحات يتوافق عليها أكثر من عالم، مثل قولهم القراءة التفسيرية، يقولوا هذه قراءة على التفسير. فمثل هذه المصطلحات لا شك أن طالب علم التفسير يحتاج إليها. ثم انتقلت بكم إلى أسباب الاختلاف وذكرت لكم 8 منها، وإن كان اختلافات كثيرة جدا أو أسباب الاختلاف كثيرة جدا، لكن ما ذكرت لكم هو العام والغالب على الاختلافات، وغالبها مما يوجد في تفسير السلف. وذكرت لكم أنه بعد تكون المذاهب الفقهية وتكون العقائد الباطلة صار عندنا سببان من أهم الأسباب التي توقع الخلاف في التفسير، وهما ماذا؟ العيدان إلى ماذا؟ إلى حمل آيات الأحكام على المذهب الفقهي، أو إلى حمل آيات العقائد على المذهب العقدي. فقطعا حينما تحمل آيات على المذهب الفقهي أو المذهب العقدي فإنها ستؤثر في اختلاف التفسير. بعد ذلك ذكرت لكم أنواع الاختلاف، وذكرت لكم أن شيخ الإسلام كان له تقسيم، وهو الذي سنستعرضه إن شاء الله من خلال هذه المقدمة. وكذلك كان لابن جزي الكلبي، وتوفي سنة 741، يعني كان في طبقة تلاميذ ابن تيمية رحمه الله، وله تقسيم آخر اعتمد فيه على ماذا؟ لا اعتمد فيه على ماذا في اختلاف التنوع؟ نعم ما الله أخذ إذا سمحت. لا اعتمد فيه على لفظ، على قضيتين، قضية ماذا؟ أيوة قضية اللفظ والمعنى، يفرع من قضية اللفظ والمعنى اللي هي الأقسام الثلاثة عنده. ثم بعد ذلك ذكرت لكم تقسيم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى أيضا في اختلاف التنوع، وأيضا اعتمد فيها على أيضا اللفظ والمعنى. بعد ذلك ذكرت لكم شيئا ما يتعلق بعبارات التفسير عند السلف، وذكرت لكم أنهم قد يعبرون عن الشيء بعينه أو بلازمه أو بجزء من معناه أو بمثال له، وستأتي إن شاء الله أمثلة لهذا من خلال مقدمة شيخ الإسلام إن شاء الله. القضية التي بعدها وهي قضية كيفية التعامل مع الاختلاف في التفسير، وهي التي يمكن نعبر عنها بماذا؟ بقواعد الترجيح، يعني كيف إذا جاء من أقوال مختلفة كيف نتعامل معها. قد يكون هذا الاختلاف يمكن جمعه فنجمعه، ويمكن أن نقدم قولا على قول إذا كان اختلاف تنوع، أو أن نذكر قول الصحيح إذا كان اختلاف تضاد. وهذا باختصار ما يتعلق بكيفية التعامل من جهة الترجيح. ناتي طبعا ذكرنا بعد ذلك اللي هو فائدة أو ثمرة علم التفسير، وهي ما ذكره شيخ الإسلام في المقدمة، سنأتي إليه بعد قليل. ناتي الآن إلى الموضوع اللي هو موضوع اليوم، كتب أصول التفسير، هذا واحد. والموضوع الثاني نظرة عامة في مقدمة شيخ الإسلام، والموضوع الثالث سنبدأ بقراءة هذه المقدمة بإذن الله. أما كتب أصول التفسير فالذي سأذكره لكم الآن قد يكون فيه عنوان أصول التفسير، وقد يكون فيه عنوان قواعد التفسير، وقد يكون فيه عنوان من العناوين تكون نوعا أو جزءا من أجزاء هذا العلم. إذا الآن هذه الكتب مذكورة، إما أن تكون عنونت بأصول التفسير، وإما أن تكون عنونت بجزء مما يدخل في أصول التفسير، مما يدخل في أصول التفسير. هذه الكتب لا يجب أن تكون كلها في أصول التفسير أو أصول التفسير، خصوصا إذا سميت بأصول التفسير أو قواعد التفسير، لكن قطعا سيكون في شيء منها أو جزء من هذه الكتب مرتبط بماذا؟ بهذا العلم. فإذا نحن نحتاج إلى أن نتعرف على هذه الكتب، ولم نستطرد في ذكر هذه الكتب وما فيها، إنما من باب الإشارة السريعة. أول كتاب يمكن أن نذكره التيسير في قواعد التفسير للطوفي، توفي سنة 1916، والطوفي طبعا من العلماء المشهورين، وهو أخ عن شيخ الإسلام وتوفي قبله. وهذا الكتاب له كتاب التيسير في قواعد التفسير، بناه على المسائل البلاغية، لأن الكتاب صحيح أنه ذكر أهمية قواعد التفسير وأهمية ما أن يعرف المفسر هذه القواعد، لكن بناه على المسائل البلاغية. ولهذا الكتاب هو الحقيقة هو نظرة في البلاغة القرآنية. بعده يأتينا الكتاب الذي سندرسه، وهو مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية، متوفى سنة 728، وسيأتي إن شاء الله الحديث عنه لاحقا بعد ذكر هذه الكتب. الكتاب الثالث التيسير في قواعد علم التفسير للكافيجي، توفي سنة 879، وهذا الكتاب هو في الحقيقة بعض موضوعات مرتبطة بعلوم القرآن، هي أكثر منها ارتباطا بأصول التفسير، وإن كان ذكر جملة من المسائل أيضا مرتبطة بأصول التفسير، من الكلام عن تفسير الرأي أو تعريف التفسير أو فضل التفسير وما إلى ذلك. الكتاب الرابع هو من الكتاب المهمة والنفيسة، كتاب الفوز الكبير في أصول التفسير لولي الله الدهلوي. وهذا الكتاب أيضا بناه مؤلف على مسائل وعلى علوم خمسة، وطرح هذه العلوم علما علما مثل علم الجدل، وبسط فيه ثم ذكر بعدها جملة من العلوم، وختم الكتاب بطبقات المفسرين وبغريب القرآن، ولكنه جعله كتابا آخر لاحقا لهذا الكتاب. هذا الكتاب تأتي أهميته إلى أن فيه مسائل مهمة جدا في أصول التفسير، وفيه نظرات خاصة للمؤلف وهي نظرات موفقة. وهذا الكتاب الحقيقة أعده من الكتب التي يحسن أن تدرس كما يدرس كتاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. عندنا من الكتب أيضا القواعد الحسان للشيخ عبد الرحمن بن سعدي، توفى سنة 1376، وهذا كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن هو في حقيقته فيه شيء من القواعد المرتبطة بالتفسير وكيف نفسر، وفيه قضايا كثيرة مرتبطة بأساليب القرآن في التعبير، يعني إذا جاء الترغيب وليه الترهيب يكثر حذف المفعول لإرادة كذا، فهذه الحقيقة هي قواعد في أساليب القرآن. وهذه إذا نظرنا إلى الأساليب فكان ارتبطت بعلم البلاغة أكثر منها ارتباطا بماذا؟ بعلم التفسير، لكنها مفيدة جدا بعلم التفسير، وهي نظرة استقرائية من الشيخ رحمه الله تعالى للقرآن واستنباط لهذه الأساليب. وهو أيضا من الكتب المهمة والنفيسة التي يحسن أيضا تدريسها، ومدارسة هذا الكتاب مهمة جدا. الكتاب السادس مقدمة التفسير، وكذلك حاشية المقدمة. وكثيرا ما يغلط كثير من طلاب العلم المبتدئين بهذه المقدمة من مقدمة شيخ الإسلام، يقولون أن الشيخ بن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى توفي 1392 قد شرح مقدمة شيخ الإسلام، وهذا ليس كذلك. فالشيخ رحمه الله اعتنى بوضع متن سماه مقدمة التفسير، وذكر في مقدمة المتن، لأنه طبع المتن مستقلا، أنه رأى أن حاجة الطلاب ماسة إلى مقدمة في هذا العلم، وأنه لم يجد فكتب هذه المقدمة. ثم رحمه الله شرح هذه المقدمة التي كتبها، وهي صار حاشية مقدمة التفسير، فالمقدمة له والحاشية أيضا له. هذا الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يتعلق بقضايا في علم القرآن، وهذا أخذها غالبا من الإتقان، وقسم يتعلق بأصول التفسير، وهذه أخذها من مقدمة شيخ الإسلام، وقسم يتعلق بالتلاوة وأداب التلاوة. فالكتاب مبني على هذه الأفكار الثلاثة. أصول في التفسير والكتاب السابع للشيخ محمد بن عثيمين، وهذا الكتاب أصله مقرر على المعاهد العلمية، وأيضا لو نظرت إليه ستجد أنه في حقيقته كتاب في علوم القرآن، أنه كتاب في علوم القرآن. لماذا؟ لأن المباحث التي فيه إنما هي في علوم القرآن أغلبها، والذي يتعلق بأصول التفسير منها قليل، يتعلق بأصول التفسير منها قليل. وهذا يدلك على أن التسميات أحيانا فيها علاقة أو فيها نوع من توسع في إطلاق المسميات، فقد يراد بعلوم القرآن أصول التفسير أحيانا عند العلماء. الكتاب الثامن بحوث في أصول التفسير محمد لطفي الصباغ، وهذا أيضا كتاب مفيد ونافع، وقد عمد مؤلفه إلى مجموعة من مقدمات التفاسير وذكر القضايا التي ذكروها، يعني أشبه بتحليل ووصف لمقدمات المفسرين وذكر ما يتعلق بأصول التفسير من هذه المقدمات. ولكن الكتاب يعني فيما يبدو الآن نادر، ولعله تعاد طباعة هذا الكتاب. الكتاب التاسع أصول التفسير وقواعد لخالد العك، وهذا أيضا يشمل جملة من أصول التفسير المتعلقة بالأصول، ويشمل جملة متعلقة بعلوم القرآن في قضايا ما يتعلق بالتفسير العقلي والتفسير العلمي وغيره والإشاري وغيره. الكتاب العاشر دراسات في أصول التفسير لمحسن عبد الحميد، دراسات في أصول التفسير، وهذا الكتاب تطبيقات علمية على مسائل أصول الفقه من خلال القرآن، يعني مثلا باب الأمر والنهي، العام والخاص، المحكم والمتشابه إلى آخر. فإذا هي المؤلف بنى كتابه على أن يكون تطبيقات قرآنية لمسائل أصول التفسير، وقسمه تقسيما حسنا، فهو مفيد في هذا الجانب وليس في أصول التفسير التي نتحدث عنها، وإنما هو أراد أن يأخذ ما في أصول الفقه من مسائل مرتبطة بالقرآن ويذكر لها أمثلة. من الكتب المهمة أيضا قواعد التدبر الأمثل لعبد الرحمن حبنكة، وهذا الكتاب فيه فوائد نفيسة، وإن كان مؤلف قد أطال وأفاض وأكثر الإنشاء في بعض المواطن، لكن استطيع طالب العلم أن يستخلص القواعد التي ذكرها المؤلف سريعا من هذا الكتاب، لأنه استطرد في ذكر الأمثلة وأطال فيها. الكتاب الثاني عشر بحوث في أصول التفسير ومناهجه للأستاذ الدكتور فهد الرومي، وهذا الكتاب كما تلاحظون في علمين، في علم الأصول وفي علم المناهج، وقد ذكر فيه ما يتعلق بتعريف التفسير وتاريخ التفسير، ثم أيضا أسباب الاختلاف وأنواع الاختلاف وشيء من قواعد الترجيح، ثم انتقل إلى ما يتعلق بمناهج التفسير. والكتاب الثالث فصول في أصول التفسير، هذا الكتاب لمحدثكم، وقد ذكرت لكم الفكرة فيه في أنه مبني على المقدمات العلمية والطرق والاختلاف وقواعد أو كيفية التعامل مع الاختلاف. الكتاب الرابع عشر التفسير أصوله وضوابطه، وهذا الكتاب أيضا فيه فوائد نفيسة جدا ويحسن أيضا مراجعته، ذكر فيه مؤلف قضايا كثيرة مرتبطة بأصول التفسير بأصول التفسير. الكتاب الخامس عشر اختلاف المفسرين أسبابه وأثاره للأستاذ الدكتور سعيد بن نسان، وقد اعتنى كثيرا بالخلاف الذي بسبب الفقه، الخلاف الفقهي والخلاف العقدي. والكتاب السادس عشر أسباب اختلاف المفسرين للأستاذ الدكتور محمد الشايع، وهذا خاص بأسباب اختلاف المفسرين، وهو أيضا مفيد جدا مع كتاب الشيخ سعود بن نسان، فإنها تعطي طالب العلم جملة الأسباب، وإن كان كما قلت لكم قد يزيد الباحث شيء من الأسباب، لكن ما في هذه الكتب يغني كثيرا فيما يتعلق بأسباب اختلاف المفسرين. الكتاب السابع عشر قواعد الترجيح للدكتور حسين الحربي، وهو كتاب نفيس جدا، ومن كان أو من أراد أن يقرأ في التفسير خصوصا في الاختلاف وكيفية التعامل مع الاختلاف فإنه لزاما عليه أن يقرأ هذا الكتاب والكتب التي قالوا في الأسباب ليستفيد ويتدرب على كيفية معرفة أسباب الاختلاف ومعرفة كيف يرجح وكيف يتعامل مع الاختلافات الواردة بين المفسرين. والكتاب الأخير في هذا المقام هو 18 قواعد التفسير للدكتور خالد السبت. وكثيرا ما يقع السؤال ما الفرق بين كتاب الدكتور خالد وكتاب الدكتور حسين الحربي. كتاب الدكتور حسين الحربي قواعد الترجيح عند المفسرين، فإذا هو اعتنى بالتفسير حال الاختلاف، إذا كتاب الدكتور حسين مرتبط بالتفسير حال الاختلاف. والدكتور خالد ذكر شيئا من قواعد الترجيح، ولكن أغلب الكتاب في القواعد التي يمكن أن يستخدمها المفسر حال تفسيره ابتداء لكلام الله سبحانه وتعالى. يعني إذن الآن كتاب الشيخ حسين مرتبط بماذا؟ بالاختلاف، وكتاب الدكتور خالد الشيخ خالد أيضا مع أنه ذكر شيئا مما يتعلق بقواعد الترجيح إلا أنه أفاض في قواعد يستفيد منها المفسر حال تفسيره. فهذا هو الفرق بين هذين الكتابين. فإذا من أراد أن يفسر يحتاج لهذا الكتاب وكذلك يحتاج لهذا الكتاب، فليس له غنى عن أحدهما. وستجدون كثير من القواعد في هذا الكتاب، الكتاب الدكتور خالد السبت، يعني كثيرة جدا وهي مفيدة كما قلت لكم لمن أراد أن يباشر التفسير. هذا ما يتعلق بالقضية الأولى من قضايا درسنا اليوم، أخذناها على عجالة وهي ما يتعلق بكتب أصول التفسير. الموضوع الثاني عندنا من الموضوعات، نأتي الآن إلى ما يتعلق بهذه المقدمة التي سنشرحها وهي مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذه المقدمة، ما أدري الشيخ أحمد هذا فيه عرض ولا لا؟ أنا ما فيها حتى الآن الشيخ. إذا كان ممكن طيب، والله الشجرة إذا موجودة طيب ممكن أخذها من إذا كانت واضحة لديك شيخ. والله إذا ممكن ما طيب. فيش كان طيب ممكن أخذ الأخ المسلم. طيب نعم. أتودي إذا الأخوة لديهم أسئلة نأخذ أسئلة. أنا ما في بأس، إذا كان عند أحد من الأخوة سؤال تفضل على ما طرحه فضيلة الشيخ قبل قليل. نعم طيب أعود إليكم فضيلة الشيخ. طيب ندخل الآن في المقدمة. دائما يسأل في المقدمة ما هي أهم طبعات هذه المقدمة. في نظري أنه أفضل طبعة إلى الآن موجودة هي طبعة الدكتور عدنان زرزور، طبعا طبعت في دار القرآن الكريم وطبعت طبعات أخرى لنفس نفس التحقيق، تحقيق الدكتور عدنان زرزور، وقد اعتنى بهذه المقدمة وبسط الحديث عنها وبين ما فيها من الموضوعات، وإخراجها أيضا من جهة الإخراج الفني من أحسن الإخراج. طبعا طبعت في مجموع الفتاوى كما هو معلوم، وطبعت أيضا طبعات أخرى بعضها يمكن أن يقال عنه إنه مسروق، يعني طبعة مسروقة ليست أصلا ولم تعتمد على مخطوطات. هذه المقدمة إذا قرأنا فيها سنلاحظ أن الشيخ الإسلام رحمه الله لم يسميها، يعني لم يسميها بمقدمة في أصول التفسير. ويرد هنا سؤال، ومن الذي سمى هذه المقدمة بأصول التفسير؟ أيضا ذكر الدكتور عدنان زرزور في مقدمة كلامه عن هذه المقدمة أن الشيخ الحنابلة أو قاضي الحنابلة بدمشق اللي هو محمد جميل الشطي نشر رسالة عام 1355، وكانت قد نشرت قبله، ثم نشرها هو وسماها مقدمة في أصول التفسير، واستمر هذا الاسم إلى وقتنا هذا باسم مقدمة في أصول التفسير. وإلا فالشيخ رحمه الله تعالى لم يسمي هذه الرسالة ولم يعنون لها كعادتي في كثير من كتبه، تأتيه رسائل ويرد عليها ثم تسمى بعده، إما يتعرف عليه من طلابه أو أنه يتعرف عليه فيما بعد، لكن المقصد من ذلك أن نعلم أنه لم يقع من الشيخ رحمه الله تعالى تسمية لهذه الرسالة أو لهذا الجواب. نلاحظ أن جميل محمد جميل الشطي رحمه الله تعالى أخذ العنوان من عبارة شيخ الإسلام لما قال أن السائل سأل أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز إلى آخره، اللي هو نص السؤال هذا، فأخذ من هذا أنها مرتبطة بماذا؟ بأصول التفسير. ولو قال هو مقدمة في قواعد التفسير لصح، لأن السائل نص على عبارة إيش؟ قواعد كلية. ولو سماها واحد قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره أيضا لصح، لكن ليس مرادنا هنا أن نقول أن نجدد اسم هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب صار له اسم وانتهى وتعرف عليه، فلا يحسن تغيير هذا العنوان. لكن المقصد من ذلك أن تنبيه على أن الشطي رحمه الله لو أخذ العناوين كلها أو ذكر شيئا منها غير ما ذكر لكان صحيحا، لأن الموضوع فيه سعة، والمؤلف رحمه الله تعالى لم يخص كتابه بعنوان معين. أيضا من المسائل المرتبطة قبل أن نتكلم عن المقدمة، بمتى كتب شيخ الإسلام هذه المقدمة؟ لو تأملنا عبارة لابن القيم رحمه الله تعالى، هو من كبار تلاميذ الشيخ، يقول: وبعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه. وبعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه. الموجود عندنا الآن من تراث شيخ الإسلام يتعلق بقواعد التفسير لا يوجد إلا هذه المقدمة. فنحن نقول الآن أن كلام ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذه القاعدة في الكراء احتمال أن يكون المراد بها هذا الجواب الذي أجابه عن السائل، وهذا من باب الاحتمال وليس من باب إيش التأكيد، لأن لا يمكن نؤكد ذلك. فاحتمال يكون إيش له كتاب آخر فيه أو هو القاعدة اللي ذكرها ابن القيم، لكن من خلال المعروف الآن من تراث شيخ الإسلام لا يوجد إلا هذه المقدمة التي سميت مقدمة في أصول التفسير. فنقول هذا إيش احتمال. من المهم أيضا ونحن ننظر في المقدمة أن نتنبه إلى أن شيخ الإسلام كتب هذه المقدمة متأخرا. لماذا؟ لأن فيها اطلاعا على كثير من كتب التفسير، سواء كتب التفسير التي اعتنت بالمأثور عن السلف، أو كتب التفسير التي اعتنت بماذا؟ بنقل كلام أهل البدع، أو حتى بكتب أهل البدع أنفسها في التفسير. ولهذا هو حشد أو ذكر أمثلة كثيرة جدا من هذه الكتب كما سيأتي. في نفس المقدمة أشار إلى مجموعة من هذه الكتب التي تدل على أنه اطلع على كثير منها. فمعنى ذلك أن هذه المقدمة كتبها وهي محررة من جهة القضايا العلمية بعد فترة كبيرة جدا من القراءة في كتب التفسير، وليست من كتب المتقدمة له رحمه الله تعالى. ممن أفاد من هذه المقدمة من العلماء وهم كثير تلميذه ابن كثير الدمشقي، ومن قرأ مقدمة ابن كثير يعلم أنه قد أخذها كاملة من شيخ الإسلام فيما يتعلق بطرق التفسير والإسرائيليات، يتعلق بطرق التفسير والإسرائيليات وكيفية التعامل مع الإسرائيليات. واضح جدا أن أخذها منه لأنها بالنص، يعني الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام هو اختصر شيء ما يتعلق بالإسرائيليات، لكنه هو بالنص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويلاحظ أن ابن كثير رحمه الله تعالى لم يشر إلى شيخه، يعني لم يذكر شيخه في كتاب هذا، يعني ما قال أن نقلتها من كلام شيخنا، إنما ذكر فإن قال قائل ما سنت طرق التفسير وذكرها. وهذا فيه إشارة والله أعلم إلى أن هذه الرسالة قد كانت منتشرة ومشهرة، بحيث أن من قرأ في عصر ابن كثير ممن هم من أهله، يعني من يعني من من يعني قريبون من يعلمون أن هذا كلام من شيخ الإسلام، يعني أن من قرأ من هم حول ابن كثير يعلم أن هذا كلام ليس من كلام ابن كثير ومن كلام شيخ الإسلام. فقد يكون والله أعلم ترك نسب القول إليه لشهرته عنه، وهذه أحيانا يعملها العلماء، يعني أحيانا بعض العلماء لا ينسب القول لشهرته، وليس يعني ذلك أنه إيش يزعم أنه هو مبتدئ هذا القول وهو الذي افترعه من دون سابق. وهذه قاعدة مهمة جدا يحسن ننتبه لها حينما نتعامل مع العلماء. لماذا؟ لأن بعض العلماء حين مثلا في التفسير على سبيل المثال حينما يكتب تفسيرا، تعرف أنت أن من مصادره مثلا على سبيل المثال القرطبي، تعرف أن من مصادره ابن عطية الأندلسي في كتاب المحرر الوجيز، وابن العربي في كتابه أحكام القرآن، والقشيري في تفسيره. فأحيانا لا ينسب الأقوال، ما يقول قال ابن عطية ولا يقول قال ابن العربي ولا يقول قال القشيري. إذا أنت اطلعت على كلام ابن العربي وجئت تقرأ في القرطبي وجدت ينقل بالنص، يبدو والله أعلم أن هذا لا يعد من باب السرقة عندهم. لماذا؟ لأنه لما أدان عن مصادره، فمن كان مطلعا على الكتابين يعلم أن هذا كلام ليس من كلام من؟ المؤلف هذا المؤلف، وإنما هو منقول. وبعض الأحيان قد ترد عبارة أكثر من هذه، تجد عطية

ثالثا طلب النصح من الآخرين وبخاصة ممن يعرفون من أهل العلم والتقى. رابعا أخذ العبرة والاستفادة من أخطاء الآخرين، وذلك بمعرفة الأسباب الجاذبة للخطأ الذي وقعوا فيه. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. مرة أخرى أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم وأطابت أوقاتكم بكل خير. نحن في هذه الحلقة من هذه الدروس المباركة في الأكاديمية العلمية في قناة المجد العلمية، نشرح مقدمة شيخ الإسلام في أصول التفسير، ونسعد بصحبة كريمة مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله. نعود من حيث انتهينا قبل الفاصل إلى كرم فضيلة الشيخ. نعم، ذكرنا إذن المستفيد الأول، يعني من أوائل من استفاد من المقدمة، اللي هو من؟ ابن كثير، وهم تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. وممن استفاد منها أيضا الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن، فأيضا ذكر هذا في النوع اللي هو السيوطي معذرة. السيوطي أيضا هو الثالث الذي استفاد أيضا من المقدمة، وقد ذكر كلام شيخ الإسلام في النوع 78، ذكر شيء مما في المقدمة استفاد منها. ونتكلم عن ممن استفاد، لازم يكون نقل كل مقدمة ومن نقل منها شيئا. كذلك ممن استفاد من هذه المقدمة القاسمي في مقدمة تفسير محاسن التأويل. والقاسمي قد استفاد كثيرا من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك من كتب تلميذه ابن القيم. أما المعاصرون فكثير جدا، ويمكن كثير ممن ذكرت لكم ممن سبق ذكرهم من المؤلفين المعاصرين استفادوا من مقدمة شيخ الإسلام وأخذوا شيئا منها، إما فصولا وإما غير ذلك. يعني كثير من المعاصرين تكلموا فيما يتعلق بأصول التفسير أو جزء ما يتعلق بأصول التفسير، رجعوا إلى هذه الرسالة واستفادوا منها، وهي بحق تعتبر من ناحية الكتب التي ذكرت لكم كلها، تعتبر هي أول كتاب يمكن أن يكون اشتمل على جملة من القضايا المرتبطة بأصول التفسير، وتكاملت فيها هذه القضايا، خصوصا ما يتعلق بقضية اختلاف التنوع واختلاف التضاد، وقضية طرق التفسير، وقضية أسباب والأسباب الكلية الواقعة في أسباب الاختلاف الكلية الواقعة في كتب التفسير بالمأثور وكتب التفسير بالرأي. فقد شملت هذه القضايا شمولا واضحا. نأتي الآن إلى القضية الأخيرة، وهي يعني فيما يتعلق بهذه المقدمة للمقدمة، وهي نظرة عامة فيما يتعلق بمقدمة في أصول التفسير. ماذا شملت هذه المقدمة؟ هذه المقدمة شملت خمسة، يمكن نقسمها إلى خمسة موضوعات. الموضوع الأول مقدمة الكتاب التي بدأ بها المؤلف، وهذه المقدمة مقدمة الكتاب ذكر فيها سبب التأليف، وذكر فيها الطرق الموصلة إلى العلم، طريقا العلم، وذكر فيها حاجة الأمة إلى فهم القرآن، وذكر فيها أن هذه المقدمة ألفها اختصارا وإملاء. يعني هذه قضايا كلية فيما يتعلق بمقدمة المؤلف لهذه الرسالة. الموضوع الثاني الذي طرحه المؤلف هو بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، وقال فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين معاني القرآن لأصحابه. في البيان النبوي للقرآن ذكر دلائل البيان النبوي، يعني دلة دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين معاني القرآن للصحابة، وذكر أيضا اعتناء الصحابة بتعلم معاني القرآن، وذكر أيضا قلة نزاع الصحابة في التفسير، وذكر أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة، ثم ذكر أن بعض التابعين قد يتكلم أيضا بالاجتهاد في التفسير، يعني اجتهاد في التفسير. فهذه القضايا التي تحدث أو القضايا الخمسة التي ذكرها فيما يتعلق بالبيان النبوي للقرآن. ثم بعد ذلك ذكر اختلاف السلف في التفسير، وقد أطال فيما يتعلق باختلاف السلف في التفسير وذكر له أمثلة، وذكر اختلاف على نوعين، اختلاف تضاد واختلاف تنوع. ولم يعتني رحمه الله تعالى بتعريف اختلاف التضاد، وفصل فيما يتعلق باختلاف التنوع وقسمه إلى قسمين عامين، ثم ألحق به بالقسمين قسمين آخرين، يعني هو بدأ وذكر قسمين ثم ألحق بعد ذلك قسمين آخرين. أما الأول فهو اتحاد المسمى واختلاف الوصف، هذا النوع الأول من نوع اختلاف التنوع عندهم. والنوع الثاني التمثيل لللفظ العام، التمثيل لللفظ العام. وفي التمثيل لللفظ العام دخل إلى مسائل مرتبطة به، مثل المسائل المتعلقة بأسباب النزول، لأنه أفاد أن سبب النزول هو في حقيقة مثال لللفظ العام. وأنتم تعلمون القاعدة التي ذكرها العلماء اللي هيش العبرة بعموم، نعم لا بخصوص السبب. فانطلق من ما يتعلق بسبب النزول لمسائل متعلقة به، فذكر الفائدة ذكرتكم من سبب النزول مثال المعنى العام، أيضا ذكر الآية لا تختص بالشخص المعين، وكذلك دخول غير السبب من جهة عموم اللفظ أو القياس، وكذلك أثر سبب النزول في فهم المعنى، ثم عبارات سبب النزول اللي نزلت فيه فنزلت فأنزل الله. هذه ما يتعلق بالتمثيل لللفظ العام. إذن عندنا الآن النوع الأول عنده اتحاد المسمى واختلاف الوصف، والنوع الثاني التمثيل لللفظ العام. ما ألحقه الملحق اللي ممكن نقول عن رقم ثلاثة، قال المحتمل لأمرين، إما بسبب الاشتراك وإما بسبب التواطؤ، إما بسبب الاشتراك وإما بسبب التواطؤ. والرابع التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة. وذكر أيضا في هذا جملة من المسائل المرتبطة بهذا الموضوع، الألفاظ المترادفة والتضمين وفائدة جمع أقوال السلف، وكذلك وقوع الاختلاف المحقق بينهم، يعني رجع وأشار إليه، ثم بعض أسباب الاختلاف. هذه القضايا ذكرها في النوع اللي يمكن نقول عنه أنه النوع الرابع من أنواع اختلاف التنوع عند شيخ الإسلام. إذن هذه أربعة. بعد ذلك انتقل إلى سبب الاختلاف الواقع في كتب التفسير، وقسم كتب التفسير إلى قسمين، الكتب التي تعتمد النقل والكتب التي تعتمد الاستدلال. لكن نلاحظ أنه ليس هناك كتاب يعتمد الاستدلال مجرد، لكن المقصد أنه غالبه يكون ماذا؟ فيه استدلال. الكتب التي تعتمد النقل، يعني المنقولات، سواء كان لأصحابها آراء مثل ابن جرير الطبري، أو لم يكن لأصحابها آراء مثل تفسير ابن أبي حاتم أو تفسير عبد الرزاق الصنعاني أو تفسير الإمام أحمد أو تفسير دحيم، التفسير ذكرها شيخ الإسلام ممن يذكر أقوال السلف صرفة مجردة، هؤلاء إن وقع عندهم خلل فإنه يقع في المنقول وليس في ماذا؟ في الرأي. والذي يقع في خلل في المنقول ثلاث قضايا عندهم، الإسرائيليات والمراسيل والموضوعات. يعني هذا الكتب قد يقع فيها الإسرائيليات والمراسيل والموضوعات، وإن كانت لا شك أنها خاصة الموضوعات قليلة جدا، لكن قد يقع فيها. كتب الاستدلال أيضا يقع فيها مثل هذه، خصوصا في الموضوعات، لأن الموضوعات في كتب العلماء السابقة قليلة جدا بل نادرة، لكن كتب الاستدلال لأن أصحابها ليسوا من أهل الحديث يقع فيها في الموضوعات شيء كثير، وذكر أمثلة سنأتي إن شاء الله عليها. ثم قسم أصحاب الاستدلال لقسمين، الأول من اعتقدوا معاني ثم حملوا ألفاظ القرآن عليها، وهؤلاء أيضا جعلهم إلى قسمين، من يسلب لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، ومن يحملون ما لفظ القرآن على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه المسائل. والقسم الثاني من فسر القرآن بمجرد اللغة دون النظر إلى الملابسات المرتبطة بماذا؟ بالآية، كأنه فسر القرآن على أنه نص عربي وجرده من ملابساته، فنظر اللفظة من حيث كيف تنطق بالعرب وماذا تريد بها العرب، فيوقع عليها المعنى وإن كان السياق قد لا يحتمل هذا المعنى الذي ذكره. آخر موضوع ذكره هو الموضوع الخامس، أحسن طرق التفسير، وذكر الطرق الأربع المشهورة، القرآن بالقرآن، والقرآن بالسنة، والقرآن بأقوال الصحابة، والقرآن بأقوال التابعين، ثم ختم هذا الفصل بالكلام عن التفسير بالرأي. أما ما يتعلق بالقرآن بأقوال الصحابة فأيضا عاد وتكلم عن الإسرائيليات. فسنلاحظ الآن أن شيخ الإسلام تكلم عن الإسرائيليات في كم موطن؟ في موطنين. في الكتب التي اعتمدت النقل تكلم عن الإسرائيليات، وفي التفسير الصحابي أيضا تكلم عن الإسرائيليات. القرآن بأقوال التابعين أشار إلى عبارات التفسير عندهم، وأيضا أشار إلى حكم تفسير التابعين. عبارات التفسير أيضا مضت قبل ذلك. أين؟ لا، في في في المقدمة. في ماذا؟ في أي في أي الموضوعات المقدمة مرت عبارات التفسير؟ اختلاف التنوع، لأنه اختلاف التنوع الحقيقة هو في بعض الأحيان يكون اختلاف عبارات في التفسير وليس اختلافا محققا. فإذا لاحظ أن الكلام عن اختلاف عبارات التفسير يمكن أن يلحق بماذا؟ باختلاف التنوع. ولعلنا إن شاء الله نعمل هذا بحيث أننا نجمع هذه الموضوعات بعضها لا بعض. أما حكم التفسير بالرأي فذكر الحديث الواردة في ذم التفسير بالرأي، وذكر تشديد العلماء على من فسر القرآن برأيه، ثم ذكر تحرج بعض السلف عن تفسير القرآن، ثم ختم الرسالة بأثر ابن عباس في تقسيم التفسير. هذه النظرة مجملة على موضوع مقدمة في أصول التفسير، مقدمة في أصول التفسير. بعد هذه النظرة المجملة نأتي الآن إلى هذه المقدمة ونذكر ملحوظات مهمة جدا لمن أراد أن يدرس هذه المقدمة. إذا تكرم سيد الشيخ، معي مجموعة الآن هنا في الموقع مجموعة أسئلة، نأخذ هذه الأسئلة قبل هذه الملحوظات. إذا طيب تكرم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هنا سؤال من التوجيه من المدينة من المملكة العربية السعودية، تقول في سؤالها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما الفرق بين علم أصول التفسير وعلوم القرآن، أم هما مسميان لعلم واحد؟ نعم، هذا السؤال حقيقة حسن، وكان بيود أن نطرحه لكن لكي لا تطول موضوعات مرتبطة بالتقديم لهذه المقدمة، فما دام جاء عن السؤال فلا بأس من تبيين الفرق بين أصول التفسير وعلوم القرآن. دائما إذا جاءتنا مثل هذه القضايا أو بعض المصطلحات المتقاربة يكون فيها نوع من تقارب، فيحسن أن ننظر نظرتين: النظرة الأولى تعامل العلماء مع هذا، والنظرة الثانية ماذا نريد نحن. قد يقع خلاف في ماذا نريد عن كيف تعامل العلماء، فإذا وقع هذا الخلاف هل هو من الخلاف الذي يحسن أن نقدمه أو لا، هذه تختلف باختلاف ماذا؟ المسائل العلمية. وبما أن القضية قضية مسميات فالأمر فيه سعة، فلا يترب على المتقدم لو قلنا أن قولنا يخالف قوله، ولا يترب على المتأخر يقال أنه خالف إيش قول العلماء المتقدمين، لأن المسألة فيها سعة خصوصا في مثل هذه القضية بالذات. أتكلم عن هذا المثال بالذات، هي لا يحمل الكلام على عمومه، وإنما أقصد مثل هذه المسائل التي يقع فيها قضية تسميات ما دامت ما تؤثر على المعاني. أيضا لما نرجع إلى الآن أصول التفسير، هذه أصول التفسير نسبة إلى أي علم؟ التفسير. علم التفسير. طيب علوم القرآن نسبة إلى ماذا؟ القرآن. طيب هل التفسير هو القرآن؟ مختلف. إذن لابد يختلف إيش؟ العلم هذا عن العلم هذا. ننظر أيضا نظر آخر، ما مقام علم التفسير من علوم القرآن؟ يعني ما العلاقة بين علم التفسير وعلوم القرآن؟ هل علوم القرآن هي علوم التفسير، أو هل علوم التفسير جزء من علوم القرآن؟ فإذا نظرنا ماذا نحكم؟ أي نعم، أن علوم التفسير جزء من علوم القرآن، وأصول التفسير جزء من علوم التفسير. أصول التفسير جزء من علوم التفسير، فإذا أصول التفسير تكون قطعا جزءا من علوم القرآن. فإذا في فرق في الحقيقة بين أصول التفسير في ما أتكلم عنه الآن وبين علوم القرآن. لكن كما قلت لكم بعض العلماء رحمهم الله لما كتبوا كتبهم بهذا المسمى أدخلوا شيء مما يتعلق بعلوم القرآن، أدخلوا شيء مما يتعلق بعلوم القرآن، ومثلا كما قلت لكم اجتهادية. ننظر الآن إلى قضية مهمة وهي أيضا مبنية على نفس السؤال، إذا كيف نفرق بين المسائل التي من علوم القرآن والمسائل التي هي من أصول التفسير؟ ماذا قلت؟ ماذا على سبيل المثال أنا الآن أقرأ في الناسخ والمنسوخ، وذكرنا مثال سابق إذا تذكرون اللي هو في آية إيش ويستغفرون لمن في الأرض وبمنبه ومقاتل الإشقالة، وأيضا حكي عن الضحاك عكرمة قالوا نسخت بقوله وإذا الذين آمنوا. لما احنا نتكلم في علم الناسخ والمنسوخ، عندنا قاعدة في علم الناسخ والمنسوخ أن الأخبار لا تنسخ. قوله سبحانه وتعالى يستغفرون لمن في الأرض، خبر أو حكم؟ خبر. فإذا قاعدتنا هنا أن الخبر لا ينسخ. لكن لما نأتي الآن لقبول هذا الرأي الذي ذكره وهب منبه ومقاتل وغيرهما، كيف نتعامل معه؟ نقول أن النسخ في مرادهما يعني بمصطلحهما غير النسخ في مصطلحنا. فإذا نحن الآن احتجنا الآن من علم الناسخ والمنسوخ، هذه الفائدة لاختلاف إيش المصطلحات. لكن هل يلزمني وأنا أدرس أصول التفسير أن أدرس الناسخ والمنسوخ مثل ما درسه علماء أصول الفقه، أو مثل ما درسه علماء علوم القرآن في كتب الناسخ والمنسوخ؟ أني أذكر تعريف الناسخ والمنسوخ وما يجوز في النسخ وما يجوز، ومن قال بالنسخ ومن نفاه، والآيات المنسوخة والكلام عنها واحدة واحدة. نقول هذا محله أين؟ علوم القرآن. لكن يحتاج من هذا مسألة واحدة. لماذا هذه مسألة نحتاجها في صورة التفسير؟ لأن تؤثر عليه في فهم إيش؟ عبارات المفسرين، تؤثر في فهم عبارات المفسرين، فقد أحمل عباراتهم على الخطأ ومرادهم غير المراد الذي حملت عليه. وقف على ذلك أمثلة كثيرة. المكي والمدني أصل في علوم القرآن، لكني سأحتاج أنا من المكي والمدني إلى مسألة أخذها لأصول التفسير، وهي أن معرفة المتقدم والمتأخر تفيدني في ماذا؟ في الترجيح. ونأخذ مثال على ذلك في مثل قول سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بعض العلماء قال أن المراد زكاة الفطر وصلاة العيد، يعني تزكى قدم زكاته ثم ذهب إلى مصلاه وذكر اسم ربه اللي هو ذكر العيد. الآن الآية في سورة الأعلى، وسورة الأعلى كلها إيش؟ مكية. وصلاة العيد إنما فرضت في المدينة، صلاة العيد إنما فرضت في المدينة. فهذا القول يشكل من هذه الجهة. ونقل قول آخر لابن عباس أن المراد بالعموم، يعني قد أفلح من تزكى أي زكى نفسه بالأعمال الصالحة وذكر اسم ربه له ذكر العام وصلى أي صلى لربه. هذا القول أوضح وأكثر تناسقا مع القول بمكية السورة من القول الثاني. لماذا نرد القول الثاني أو نقول ليس هو المقصود بذاته؟ لأننا اعتمدنا ماذا؟ المكي والمدني. لكن لا يعني ذلك أنه لا يدخل في معنى الآية، لأنه يدخل في عموم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه. لكن الخلاف في أنه هل هو المراد أولا أو لا، هو المقصود بذاته دون غيره أو لا. لو قال هو المراد أولا نقول يخالفك ماذا؟ أن هذه السورة مكية وذاك إنما ذكر فيه أو إنما أمر به في المدينة. وإذا قال هو المقصود أولا فنقول له هي نفس القاعدة. المقصود من ذلك أننا لا نقول أنه هو المراد أولا أو هو المقصود دون غيره. طيب هذا هو ما يتعلق بالفرق بينهم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معي سؤال آخر من الأخت سلفية من الإمارات، تقول في سؤالها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله لكم يا شيخ. سؤالي: ما الفائدة من دراسة أصول التفسير، وهل تنصح الطالب المبتدئ في العلم أن يبدأ بأصول التفسير؟ نعم، سبقا ذكرنا الفائدة من دراسة أصول التفسير، لأننا نسمع من الأخوة إذا كان يذكرون أخذنا في الدرس الماضي. نعم، معرفة القول الراجح بين يعني المعنى الصحيح، معرفة القول الصحيح من غيره. يعني قلنا أنه في حال الاختلاف والتفسير فيه اختلاف، فكيف أستطيع أن أعرف القول الأولى أو القول الصحيح من غيره إلا بماذا؟ بأصول التفسير. إذن أصول التفسير في الحقيقة كما قلنا مبنية على أمرين: كيف أفسر القرآن، وكيف أستطيع أن أفهم الراجح من المرجوح من هذه الخلافات. فهذا لا يستطيع دارس علم التفسير أن يفسر وهو لا يعرف أصول التفسير. على سبيل المثال بعض من ينصح مثلا بتفسير ابن كثير، طبعا لا شك تفسير ابن كثير ليس الكلام هنا عن، لكن ليس منزلته منزلة التفسير التي يبتدئ بها طالب العلم، إنما هي من التفسير الكبار التي يستفيد منها المتقدمون في طلب العلم. ألا يمر طالب العلم على خلافات لا يتكلم عنها ابن كثير؟

أو أنه يجمع بين الرأيين. طيب شكرا أخي الكريم. معي الأخ سليمان من الرياض. عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. تفضل شكرا. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل الله بخير يا شيخ سعد. حياك الله مساك الله بخير. الله يجزاكم خير على هذه البرامج النافعة. آمين وإياك. بالنسبة لشيخ الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس بأن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل. ودعا الرسول مستجاب لا شك. فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فلماذا لا يسلم تسليما تفسير ابن عباس فلا يكون هناك مثلا رأي لمجاهد وعطاء؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني ما رأيكم بالكشاف للزمخشري؟ هل هو مفيد لطالب العلم؟ والثالث الطبطبائي تفسير الطبطبائي هل هناك فيه يعني لا مؤاخذة تفاسير مثلا يعني يهتم بتفاسير مثلا الشيعة والرافضة؟ نعم شكرا أخي الكريم. شكرا بارك الله فيك. أعود لكم بقي سؤال أخي الكريم. طيب أعود لكم فضيلة الشيخ ومع سؤال الأخ الكريم أو سؤالي الأخ الكريم عبد الله من الرياض. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال أخ عبد الله عن الفوز الكبير طبعا سبق الإشارة إليه إشارة سريعة وطبعا ضيق المقام لا نستطيع التفصيل في هذا لكن لعل الله سبحانه وتعالى يسر أنه يعني يخرج كتاب فيما يتعلق بكتب أصول التفسير وقواعد المتقدمة وذكر مناهجها. وأنا أقول الكتاب هذا كما قلت سابقا أنه مفيد ونفيس ويحسن قراءته. وطبعا بعض الطلاب ده أو حينما يسأل تجد أنه يسأل وفي ذهنه الجانب السلبي يعني هل هذا الكتاب فيه أخطاء. وهذه حقيقة الطريقة فيها إشكال من جهة لكن نقول إذا كان الذي سيقرأ طالب علم ويعرف فإن كان فيها أخطاء من جهة الاعتقاد ستتبين له وإن كانت أخطاء من جهة قضايا علمية يعني اجتهادات علمية أن تعتبره خطأ قد يكون عند غيرك تسمي خطأ يعني قضية علمية فيها خلاف فأيضا ممكن يعرفها على حسب ما عنده من العلم. لكن أقول أن الكتاب نفيس ويحسن قراءة الكتاب الفوز الكبير. أما كتاب الشوكاني اللي هو فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية هذا كتاب من مؤلف رحمه الله تعالى. أنا أعتبر الحقيقة هذا المنهج الذي سلكه الشوكاني منهج غريب ولا أحبذه لأن الشوكاني رحمه الله تعالى أخر ما يتعلق بتفسيرات السلف بعد ما يسميه هو بالتفسير الدرائي اللي هو التفسير بالرأي وجعل كلام السلف متأخرا يبتدئ بقوله وأخرج. فنحن إذا أردنا أن نقرأ في تفسير الشوكاني نريد أن نستفيد من عبارات السلف في التفسير ونعرفها ما كيف نستفيد منها وقد فصلها عن التفسير الدرائي وهل التفسير الدرائي هو الأصل أو التفسير الروائي هو الأصل بناء عند الشوكاني لا نعرف. فهذا التفصيل الذي أو هذا الفصل الذي حصل فصل غير سليم في رأيي وفي نظري بل كان الأولى أن يفعل مثل ما فعل غيره من العلماء بل ما فعل الذي اعتمد كتابه هو اعتمد كتاب القرطبي واستفاد منه كثيرا ونقل منه كثيرا. والقرطبي رحمه الله تعالى معنى كتابه كان من مقاصد التأليف عنده ذكر الأحكام الفقهية التي في الآيات إلا أنه ذكر التفسير كاملا وكان يخلط التفسير الوارد عن السلف بغيره ويذكر ويوجه إلى آخره. فهذا الفصل أنا بالنسبة لي أقول فيه إشكال وليس بحميد عندي. ومن دلائل ذلك أني لم أجد أحد من قرأ هذا الكتاب ذكر أنه اعتنى بمأثور السلف هذا عند قوله وأخرجه بل إنني أذكر لما كنا في الجامعة من درسنا هذا الكتاب وكان معتمد في الجامعة كان إذا وصل إلى عند قوله وأخرج يقول لنا عبارة اقلب الصفحة. طيب الآن هذا مأثور السلف لماذا تركنا؟ أخذنا الإعراب وأخذنا البلاغة وأخذنا مسائل فيما يتعلق بالآيات وأخذنا الاستنباطات ولما جاء ما يتعلق بعبارات السلف تركنا. فتكون يعني لا يتكون لدى الطالب في مثل هذه المرحلة أن هذا الذي تركناه ليس مهما وليس فيه فائدة وإنما الفائدة في هذا الكلام الذي يعتبر كلام من التحقيق والتدقيق بمكان وهذا ليس بصواب. فهذا تقريبا إشارة لما يتعلق بتفسير الشوكاني. نعم. الأخ سليمان من الرياض سأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم لابن عباس. نعم السؤال حسن في كونه يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب. نقول نعم قد استجيب، لكن لا يعني ذلك أن يكون ابن عباس قال علمه التأويل. فتعليم التأويل معناه أن يكون عالما بالتفسير، لكن أن يكون علمه بالتفسير في كل مسائله صحيحا هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل آخر. لكن إذا نظرنا من الذي يشار إليه بالبنان من الصحابة كبارا وصغارا إذا جاء التفسير، ابن عباس حتى يكاد أن يكون يعني قرينة. قيل التفسير في عهد الصحابة يكون إيش؟ اسم ابن عباس حاضرا حتى قبل كبار الصحابة، وهذا الذي تحقق له. أما قضية أن نقول أنه يصح، فهذا كان نقول ابن عباس معصوم من الخطأ وهذا ليس بصحيح. لكن مع ذلك نجد أن بعض العلماء قد اعتمد على هذا الحديث وقدم قول ابن عباس إذا وقع خلاف، فهذا يكون رأي للعالم، يكون رأي للعالم مثل ما فعل الواحد في الوجيز أنه إذا وقع خلاف يقال أنه اختار عبارة ابن عباس، عبارة ابن عباس. كذلك ابن الوزير اليماني أيضا ذكر أن قول ابن عباس يقدم بسبب هذا الحديث وهو حديث صحيح، لكن نقول لا، إنما المسألة الحجج العلمية. لكن إذا نظرنا إلى علم ابن عباس مع أنه كان عالما بالفقه وعالما بالشعر وعالما بتاريخ العرب وأنساب العرب، إلا أن العلم الذي برز فيه ووضح إنما هو علم التفسير. طبعا السؤال الثاني كان عن الكشاف. نعم. طبعا الكشاف ولا يصلح للمبتدئ أن يقرأ فيه، يعني لا يصلح للمبتدئ أن يقرأ فيه، ولا يصلح لمن لا يعرف معتقد المعتزلة أن يقرأ فيه، لأن المؤلف عفى الله عنه قد حشى كتابه بآراء المعتزلة، بل إنه قصد إلى إخراج آراء المعتزلة بعبارات قد تخفى على من يقرأ، قد تخفى على من يقرأ، وهذا يكاد يكون مما اتفق عليه العلماء الذين ترجموا له والذين قرأوا كتابه، أنه يخفي في عباراته المعتقد المعتزلي فلا يظهر لبعض الناس الذين يقرؤون فيه. فمن هذا الجانب يعني يحسن لمن أراد أن يقرأ يكون عارفا بماذا؟ بمذهب المعتزلة. الجانب الآخر الذي تميز به الزمخشري وهو الجانب البلاغي، وكذلك نقول للذين عندهم علم بالبلاغة أنه يحسن أن يدرسوا أصول المعتزلة وأن يعرفوا المصطلحات المعتزلة لكي ينتبهوا وهم يقرؤون هذا الكتاب ويبرزون بلاغة هذا الكتاب ألا يقعوا في بعض الإشكالات المرتبطة بالمعتقد المعتزلي. وهنا قاعدة، إذا صح التفسير صح ما بعده جملة، يعني إذا صح التفسير فإنه صح ما بعده جملة من باب الاستنباط أو باب الفوائد البلاغية أو غيرها، وإذا فسد التفسير قطعا ما بعده سيكون إيش؟ فاسدا. إذا فسد التفسير سيكون ما بعده فاسدا. أما السؤال عن تفسير الطباطبائي فهو طبعا معروف أن هذا التفسير ليس من تفسير أهل السنة، وإنما من تفسير الرافضة، وفيه أيضا من ينقل تفسير أهل السنة كما هو الحال في بعض الرافضة. لكن هذا التفسير وغيره من تفسير الرافضة هي ترجع إلى قضية الأصول المعتمدة عندهم، فالأصول المعتمدة عندهم هي ترجع إلى كتبهم، ومعلوم عند طالب العلم أن كثيرا من المنقولات عند الرافضة كذب، ولهذا إذا اعتمدوا عليها وأجروا التفسير عليها أو غيرها من العلوم سيجدونها على أصولهم هذه. فآيات كثيرة سيأتي إن شاء الله تمثيل لذلك حملوها على غير المراد بها بسبب المعتقد، وهو قضية الإمامة بالذات. يعني لو لم تكن عندهم الإمامة لكان كثير من التفسير الذي يذكرونه الآن غير موجود، لكن لاعتقادهم بالإمامة وقع عندهم في تفسيراتهم أشياء كثيرة جدا يحملون نص القرآن ما لا يحتمل، بل إنهم يصلون بعض الغلاة يصلون إلى ما هو أشد من ذلك، وينسبون بعض الآيات كما سيرى شيخ الإسلام، ينسبون بعض الآيات التي لا علاقة لها لا من جهة السياق ولا من جهة اللفظ إطلاقا، يعني ينسبونها إلى بعض الصحابة، مثل تبت يدا بلا بن وتب، بعض غلاتهم يقول المراد بها أبو بكر وعمر، يعني يدا أبي لهب أبو بكر وعمر. أينما قلبت هذا التفسير من جهة السياق أو اللغة وغيره لا يمكن أن تجده منسجما إطلاقا. لكن يجب أن نقول لمن أراد أن يقرأ صحيح الكتب هذه وكذا أن يكون عالما بأصول المذاهب إذا كان سيقرأ في مثل هذه الكتب. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، أعود إليكم وأستمع إلى ما نحن توقفنا عند هذه الملحوظات حول هذه المقدمة ولا؟ نعم صحيح، بقي عندنا قبل أن نقرأ هذه المقدمة أو نبتدي بها ما يتعلق بملحوظات عامة حول هذه المقدمة. أول ملحوظة نأخذها من كلام شيخ الإسلام اللي سيأتي بعد قليل لما ذكر أن هذه الرسالة إنما هي من إملاء الفؤاد. ماذا نستفيد من كلام من إملاء الفؤاد؟ أن هذه المقدمة لم يعملها شيخ الإسلام لتكون متنا يدرس. وأنا ألاحظ أن بعض الذين يطلبون تدريس هذا الكتاب ويستشرحونه يستغربون حينما تترك كثير من الجمل التي تشرحها، والسبب أنه يظن أن هذه متن يحتاج أن يفك عبارة عبارة. ولهذا نحن سنسير على هذا أيضا، أن بعض القضايا المرتبطة بعلم غير علم التفسير وليس لها علم التفسير مباشرة فإننا سنعرض عنها، لن نناقشها، نأخذ الفكرة العامة التي أرادها شيخ الإسلام ونترك التفاصيل التي في هذه القضايا، لأن التفاصيل فيها سندخل نخوض في علم الاعتقاد وفي علم الفقه وغيره من العلوم، وهذا ليس صوابا في طريقة تدريس هذه المقدمة فيما أرى، إنما ينصب الكلام عما يتعلق بأصول التفسير التي أراد شيخ الإسلام أن يوصلها لنا دون الاستطرادات التي كان مشهورا ومعهودا عنه رحمه الله أنه يستطرد في العلوم لساعة علمه. فإذا هذه مهم أن ننتبه لها. في قضية أخرى أيضا، وهي أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كونه كتب هذه المقدمة إملاءا تكررت بعض المواضيع في مواطن، ولو أراد مريد أن يعيد ترتيب المقدمة بأسلوب ما يصل به إلى أن لا يخل بعبارة شيخ الإسلام وأن يجمع المتناظرات في مكان واحد لكان حسنا، لكي تكون أيضا مقدمة نافعة. لماذا؟ للتدريس، تزال منها بعض القضايا التي لا علاقة لها بالتفسير مباشرة وترتب المقدمة حسب الموضوعات. كما قلت لكم قبل قليل ناقش الإسرائيليات في موطنين، فأنت إذا أردت أن تناقش قطعا ستناقش على من خلال ما طرح شيخ الإسلام هنا، ثم بعد أيام تناقش ما طرح شيخ الإسلام هناك مرة أخرى فيما يتعلق بالقضايا الأخرى، فجمعهما معا أولى لكي يكون نظرة شيخ الإسلام الإسرائيليات في مكان واحد. كذلك عبارات السلف في التفسير لو أدخلت مع اختلاف التنوع لكان أيضا حسنا، لأن الكلام عن اختلاف التنوع إنما هو نظر في عبارات السلف في التفسير، فيحسن أن تجعل مثلا في مكان واحد. كذلك لما تكلم عن العلم المنقول والعلم المعقول تكلم عنها في موطنين فأيضا تكون في مكان واحد. تكلم عن البيان النبوي ثم تكلم عن تفسير إيش السنة، وهما مرتبطان ببعض. فالمقصد من ذلك أنه يحسن أن نتنبه إلى هذين الأمرين لما نناقش أو لما ندرس المقدمة، ما يفهم أنها متن مثل زاد المستقنع أو مثل غيره من الكتب التي تشرح كلمة كلمة أو جملة جملة. القضية الثانية تستفيدها من هذا الكلمة إملاء أنه قد وقع بعض الأخطاء الوجيزة فيما يتعلق ببعض الأسماء، في بعض الأسماء، وهذه إنما سببها ما هو أنها إملاء لم يراجع. فإذا المقصد من ذلك أن نعلم أن هذه المقدمة يحسن دراستها دراسة إجمالية وليس دراسة تفصيلية لكل عبارة من عباراتها. نعم شيخ. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، أستأذنك في أن أقرأ هذه المقدمة. نعم تفضل. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. نعم شيخ أحمد، لو الآن نظرنا إلى هذه المقدمة، طبعا بعد الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على نبيه، ذكر سبب تأليف هذه المقدمة، وكما هو معهود من كثير مسائل شيخ الإسلام أنه يقع له سؤال فيجيب عنه بمثل هذه الكتب النافعة. هذا السائل يلاحظ أنه سأل عن موضوع دقيق جدا، لأن السؤال يدل على أنه كان من يعني طلاب العلم الذين بلغوا شأوا فيه، لأن سؤال عن مقدمة ضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن، هذا واحد، ومعرفة تفسيره ومعانيه، هذا اثنين. ثم قال والتمييز من قول ذلك ومعقول بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. بمعنى الآن نريد أن نفهم القرآن، هذه مرحلة، نريد أن نعرف نميز بين المنقول والمعقول وما فيه من الحق والباطل بالدليل الفاصل، يعني الدليل المرجح، يعني ما الدليل على صحة هذا وما الدليل على بطلان هذا. فإذا السائل يسأل عن موضوع دقيق جدا فيما يتعلق بالتفسير. ثم شيخ الإسلام نبه على أن الكتب المصنفة للتفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. الآن لما قال الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بماذا؟ بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. هذا التعبير منه رحمه الله الموجز، سواء كان هو تبع السؤال أو من قوله، ينتبه إلى أنه سيأتي إن شاء الله تفصيل لكتب التفسير ولو فصل على قسمين. فهل ما ذكره في الكتب التي تحكي كلام السلف صرفا فيها شيء من الغث والسمين والباطل الواضح أو لا؟ يعني هل فيها شيء من الغث والباطل المنقول عن السلف صرفا؟ ما فيها. طيب ما يحكم الإسرائيليات، ألا يدخل في الغث؟ يعني كثير من ماذا يدخل في الغث. لكن الآن الخلل الذي في الإسرائيليات هل هو من جهة ناقله من السلف أو من جهة ناقله من من من من, من أهل نفس بنو إسرائيل؟ من بني إسرائيل. نعم، الإشكالية ليست من جهة ناقله من السلف، وإنما من جهة من نقله الأصل من بني إسرائيل. نعم. فضيلة شيخنا استأذنك لعلنا بهذا نقف في هذه الحلقة، ونرجع هذا إلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، لأن الوقت ليس معنا في هذا. فيه مجموعة من الأسئلة نأخذ ما يسمح به الوقت إذا تكرم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخت أماني من مصر تقول: هل يجوز لأي عالم من العلماء أن يفسر القرآن دون دراسة أصول التفسير؟ نأخذ إجابة مختصرة حتى نأتي على أكبر عدد ممكن. السؤال ما دام عالما فهذا هو الأصل، الأصل العلم، لكن العلم بماذا هذا طبعا تختلف. لابد أن يكون عنده علم شرعي يقيه من الخطأ في ماذا؟ في التفسير. وغالب علماء الشريعة عندهم أصول التفسير، وإن لم تكن ماذا منظرة، إلا أن عندهم الملكة في ذلك. لكن عالم بمعنى طبيب أو مهندس أو فلكي يأتي ويفسر القرآن ويقول أنا عالم، نقول نعم أنت عالم لكن في علمك وفنك، أما في هذا العلم تحتاج إلى أن تتعلم. فكما تشترط للطبيب أن يتعلم أصول الطب ليمتهن الطب، كذلك من أراد أن يفسر يتعلم أصول التفسير ليمتهن أو يعني يقوم بالتفسير. جميل، بارك الله فيك. بارقة الخير من السعودية تقول: نريد أن نعرف فضيلة الشيخ الفائدة التي تجنى من الكتب التي ذكرتموها فيما سبق من هذا الدرس. طبعا ذكرت مجموعة من الكتب، تحتاج كما قلت للسائل قبل أن تصنف هذه الكتب، لكن ممكن يستفاد منها. ما من كتاب ذكرته إلا وفيه شيء من الفوائد، والمتخصص في علم التفسير يحسن تكون هذه الكتب عنده ليستفيد منها فيما يتعلق بأصول التفسير أو غيره. نعم. ويطول طبعا الحديث عن ما يتعلق بكل كتاب وما فيه من الفوائد. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. بهذا السؤال أكون وصلت وإياكم أيها الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات إلى نهاية هذه الحلقة التي سعدنا بصحبة كريمة مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، الأستاذ المساعد بكلية المعلمين بمدينة الرياض، وقام فضيلة الشيخ بشرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية. حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من حلقات هذا البرنامج. لكم تحية الزملاء فريق العمل، لكم تحيتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.